وترجع أيام المحصب من منى ويبدو ثراه للعيون وحصباه، وتسرح فيه العيس بين ثمامه، وتستنسخ الأرواح نشر خزاماه، ونشكو إلى أحبابنا طول شوقنا إليهم، وماذا بالفراق لقيناه، فلا كانت الدنيا إذا لم يعاينوا، هم القصد في أولى المشوق وأخراه. عليكم سلام الله يا ساكن الحما، بكم طاب رياه، بكم طاب سكناه، وربكم لولاكم ما نوده، ولا القلب من شوق إليه أذبناه. أسكان وادي المنحنى زاد وجدنا بمغنى حماكم، ذاك مغنى شغفناه، نحن إلى تلك الربوع تشوقا، ففيها لنا عهد وعقد عقدناه. ورب برانا ما تلونا ربوعكم، وما كان من ربع سواه سلوناه، فيا هل إلى ربع الأعاريب عودة، فذاك وحق الله ربع حببناه. قضينا مع الأحباب فيه مآربا، إلى الحشر لا تنسى سقى الله مرعاه. فشدوا مطايانا إلى الربع ثانية، فإن الهوى عن ربعهم ما ثنيناه. يشرع هنا في استرجاع ذكريات الحج، ويعبر بهذه الأبيات عن شوقه إلى العودة، إلى الرحلة إلى بيت الله مرة ثانية، لكن يخاطب أولا بعض المواقع التي تذكرها والتي تذكرها من معالم الحج والمنازل. أيا عذبات البال، عذبات جمع يعني عذبة، عذبات وعذب جمع عذبة، والعذبة هي طرف الشيء، يقال عذبة اللتان وعذبة العمامة وعذبة الشجر غصنه، فهنا يخاطب أغصان الأشجار. أي عذبات البان، البان واحدته بانة، وهو شجر يسمو ويطول في استواء، والاستواء نباتها ونبات أفنانها وطولها ونعمتها، شبه الشعراء الجارية الناعمة ذات الشطاط بها، فقيل كأنها بانة وكأنها غصن بان. أي عذبات الباني من أيمن الحمى، أيمن جانب اليمين أو ما هو موجود في ذلك الجانب. والحمى الموضع فيه كلأ يحمى من الناس أن يرعى، والمحمي الشيء المحظور الذي لا يقرب منه. رعى الله عيشا في رباكي قطعناه، رباكي الربوة هي كل ما ارتفع من الأرض، وجمعها ربا. أيا عذبات الباني من أيمن الحمى، رعى الله عيشا في رباك قطعناه، سرقناه من شرخ الشباب وروقه. شرخ الشباب أوله ونضارته، يقال شرخ الصبي شروخا يعني بلغ أول شبابه، والروق من كل شيء مقدمه وأوله، وروق الشباب صفاؤه، من راق الماء إلى صفاء، سرقناه من شرخ الشباب وروقه. فلما سرقنا الصفو منه سرقناه، وجاءت جيوش البين يقدمها القدر. يتحذر أن القدر السابق بأنهم اجتمع قوم إلى تفرقوا، جاءت بعدما استمتعنا بهذه الأيام، جاءت جيوش البين الفراق يقدمها القدر، يعني يسبقها فيصير قدامها، كما قال تعالى يقدم قومه يوم القيامة. فبدد شملا، فرق شملا، والشمل هو ما اجتمع من أمر الرجل وما تشتت منه أيضا فهو ضد. فبدد شملا بالحجاب نضمناه، أي ألفناه وضممنا بعضه إلى بعض. حرام بذي الدنيا دوام اجتماعنا، حرام هذا تحريم كوني قدري، لأن الله سبحانه وتعالى كتب على عباده الفناء وحرم عليهم الخلود في الدنيا قدرا وكونا، واستأثر سبحانه بالبقاء، كل شيء هالك إلا وجهه. حرام بذي الدنيا دوام اجتماعنا. فكم صرمت بيت الدنيا يعني لهذه الدنيا، صرمت يعني قطعت، فكم صرمت للشمل حبلا وصلناه. فيا أين أيام تولت على الحمى وليل، طبعا يا هنا حرف لا مناداه محذوف تقديره فيا قوم أو فيا هذا. أين أيام تولت على الحمى وليل مع العشاق فيه ثمرناه، ونحن لجيران المحصب جيرة نوفي لهم حسن الوداد ونرعاه. والمحصب هو الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح بين مكة ومنى، وأيضا هو موضع الجمال بمنى سمي بذلك للحصى الذي فيهما. ونحن لجيران المحصب جيرة جمع جار، وهو المجاور في المسكن والحليف والناصر. نوفي لهم حسن الوداد ونرعاه، ونخلو بمن نهوى إذا رقد الورى، ويجلو علينا من نحب محياه. الورى الخلق، ويجلو يعني يكشف، ومحياه أي وجهه. فقرب ولا بعد وشمل مجمع، وكأس وصال بيننا قد أذرناه. فهاتيك أيام الحياة وغيرها ممات. هاتيك ها كلمة تنبيه، وتي اسم إشارة للمؤنث البعيد اقترنت به الكاف وجوبا. فهاتيك أيام الحياة، يعني هذا هو ما يعد في أيام حياتنا، اللحظات التي تعد يعني فعلا عشناها أحياء. فهاتيك أيام الحياة وغيرها ممات، فيا ليت النوى أي البعد ما شهدناه. فيا ما أمر البين ما أقتل الهوى، أما يا الهوى إن الهنى قد سلبناه. والهنى ضد التعب. فوالله لم يبق الفراق لذاذة، منذ أن حصلت هذه الفرقة وفارق هذه البقاع المقدسة وتلك الصحبة لم يبق الفراق لذاذة، لم يبق لشيء طعم أو لذة. فلو من سبيل الفراق فرقنا، لو كنا نستطيع أن ننتقل ونقتص من الفراق وأن نقسمه نصفين لفعلنا به ذلك. فلو من سبيل للفراق فرقناه، فكم من قتيل بيننا بسهامه، لأن هذا الفراق قتل منا بسهامه كثيرا من المحبين. فكم من قتيل بيننا بسهامه، فلو أننا نعطى القصاص قتلناه. فأحبابنا بالشوق بالحب بالجوى، والجوى هو الهوى الباطن والحرقة، وشدة الوجد من عشق أو حزن. لحرمة عقد عندنا ما حللناه، لحق هوانا فيكم وودادنا، لميثاق عهد صادق ما نقضناه. أعيدوا لنا أعيادنا بربوعكم، يتمنى أن تعود تلك الأعياد في منى وفي المشاعر. بربوعكم جمع ربع، وهو المحلة والمنزل والدار بعينها حيث كانت، يطلق عليها الربع. أعيدوا لنا أعيادنا بربوعكم، ووقت سرور في حماكم قضيناه. فما العيش إلا ما قضينا على الحما، فذاك الذي من عمرنا قد عددناه. فيا ليت عنا أغمض البين طرفه، الطرف هو العين. ويا ليت وقتا للفراق فقدناه، وترجع أيام المحصب من منى، ويبدو ثراه للعيون وحصباه. الحصب هو الحصى الحجارة، واحدتها حصبة، والحصباء الحصى. ويبدو ثراه للعيون وحصباه، وتسرح فيه العيس بين ثمامه. العيس الإبل البيض يخالط بياضها شقرة، جمع أعيس، والمؤنث عيثاء. أما ثمامه فواحدة الثمام، ثمامة واحدة الثمام، وهو نبت ضعيف وعشب من الفصيلة النجيلية، فروعه مزدحمة مجتمعة. وتسرح فيه العيس بين ثمامه، وتستنشق الأرواح نشرة، النشر هو الريح الطيبة. خزاماه، الخزامة هو جنس نبات أنواعه عصرة من أطيب الأفاويه. ونشكو إلى أحبابنا طول شوقنا إليهم وماذا بالفراق لقينا، يعني إذا اجتمعنا مرة ثانية في نفس هذه البقعة. فلا كانت الدنيا إذا لم يعاينوا، هم القصد في أولى المشوق وأخراه. عليكم سلام الله يا تاكن الحمى، بكم طاب رياه، بكم طاب سكناه. سكناه بكم طاب رياه أي رؤياه، لأن الريا في لغة الرية. بكم طاب رياه، بكم طاب سكناه، رياه يعني رؤياه. تقول الحمد لله على ريتك، يعني على رؤيتك. أما إذا قرأناه بالفتح بكم طاب رياه فهو الريح الطيبة، يقال في المرأة إنها طيبة الريا، يعني إذا كانت عطرة الجسم. وربكم لولاكم ما نوده، ولا القلب من شوق إليه أذبناه. أسكان وادي المنحنى، وهو موضع قرب مكة، زاد وجدنا بمغنى حماكم. المغنى هو المنزل الذي غني به أهله، الذي أقاموا فيه طويلا. بمغنى حماكم ذاك مغنى شغفناه، يعني أصاب قلوبنا. نحن إلى تلك الربوع تشوقا، يعني من الحنين. ففيها لنا عهد وعقد عقدناه، ورب برانا ما تلونا ربوعكم، وما كان من ربع سواه سلوناه. ورب برانا يعني خلقنا، ما تلونا السلو طيب نفس الإلف عن إلفه، يعني الصبر. وتلوناه نسيناه وعرضنا عن ذكره. ورب برانا ما تلونا ربوعكم، وما كان من ربع سواه سلوناه. فيا هل إلى ربع الأعاريب عودة، والأعاريب جمع أعراب لا واحد له، وهم سكان البادية من العرب. فذاك وحق الله ربع حببناه، هذه لغة شاذة في أحببناه. قضينا مع الأحباب فيه مآربا، إلى الحشر لا تنسى، سقى الله مرعاه. فشدوا مطايانا إلى الربع ثانية، المطايا يعني الدواب التي تمطو في سيرها، تجد في السير وتسرع. فشدوا مطايانا إلى الربع ثانية، فإن الهوى عن ربعهم ما تليناه. ثم يذكر البيت والطواف، يقول: ففي ربعهم لله بيت مبارك، إليه قلوب الخلق تهوي وتهواه. تهوي يعني تحن وتندع وتميل، وتهواه أي تحبه. ففي ربعهم لله بيت مبارك، إليه قلوب الخلق تهوي وتهواه. يطوف به الجاني فيغفر ذنبه، ويسقط عنه جرمه وخطاياه. فكم لذة كم فرحة لطوافه، فلله ما أحلى الطواف وأهناه. نطوف كأن في الجنان نطوفها، ولا هم لا غم، فذاك نفيناه، أي نحيناه وأبعدناه. فيا شوقنا نحو الطواف وطيبه، فذلك شوق لا يحاط بمعناه. فمن لم يذقه لم يذق قط لذة، فذقه تذق يا صاحي ما قد أذقناه. فوالله ما ننسى الحمى، يا صاحي يعني يا صاحبي. فمن لم يذق لم يذق قط لذة، فذقه تذق يا صاحي ما قد أذقناه. فوالله ما ننسى الحمى، فقلوبنا هناك تركناها، فيا كيف ننساه. ترى رجعة هل عودة لطوافه، وذاك الحمى قبل المنية نغشاه. ووالله ما ننسى زمان مسيرنا إليه، وكل الركب قد لذ مسراه. وقد نسيت أولادنا ونساؤنا وأموالنا، فالقلب عنهم شغلناه. تراءت لنا أعلام وصل على اللوى، اللوى يعني ما التوى من الرملة. تراءت لنا أعلام وصل على اللوى، فمن أجلها فالقلب عنهم لويناه، أي ربدناه. جعلنا إله العرش نصب عيوننا، ومن دونه خلف الظهور نبذناه. وسرنا نشق البيد للبلد الذي

أأفقد محبوبي وعيشي أهناه؟ دعوني أمد شوقا إليه وحرقة، وخط على قبري بأني أهواه. فيا صاحبي هذه التي بي قد جرت، وهذا الذي في حجنا قد عملناه. فإن كنت مشتاقا فبادر إلى الحمى لتنظر آثار الحبيب وممشاه، وتحظى ببيت الله من قبل منعه، كأن به عما قليل منعناه. أليت ترى الأشراط كيف تتابعت؟ فبادر لترنمه كما قد غنمناه. إلى عرفات عاجل العمر واستبق، فثم إله الخلق يسبغ نعماه. وعيد مع الحجاج يا صاح في منى، فعيد منى أعناه عيدا وأثناه. وضح بها واحلق وسر متوجها إلى البيت، واصنع مثل ما صنعناه. وكن صابرا إنا لقينا مشقة، فإن تلقها فاصبر كصبر صبرناه. لقد بعدت تلك المعالم والربا، فكم من رواح مع هدوء غديناه. فبادر إليها لا تكن متوانيا، لعلك تحظى بالذي قد حظيناه. وحج بمال من حلال عرفته، وإياك والمال الحرام وإياه. فمن كان بالمال المحرم حجه فعن حجه، والله ما كان أغناه. إذا هو لبى الله كان جوابه، من الله لا لبيك حج رددناه. كذلك جانا في الحديث مسطرا، ففي الحج أجر وافر قد سمعناه. ومن بعد حج سر لمسجد أحمد، ومن بعد حج سر لمسجد أحمد، ولا تخطه تندم إذا ما تخطاه. فوا أسف التاري إذا ذكر الحمى، إذا ربع خير المرسلين تخطاه. وواله فالآتي بحج وعمرة، إذا لم يكمل بالزيارة ممشاه. يعزى على ما فاته من مداره، فقد فاته أجر كثير بأخراه. نظرناه حقا حين بانت ركابنا، على طيبة حقا وصدقا نظرناه. وزادت بنا الأشواق عند دنونا إليها، فما أحلى دنوا دنيناه. ولما بدت أعلامها وطلولها، تحذرت الركبان عما ركبناه. وسرنا مشاة رفعة لمحمد، حثثنا الخطى حتى المصلى دخلناه. لنغنم تضعيف الثواب بمسجد، صلاة الفتى فيه بألف يوفاه. كذلك فاغنم في زيارة طيبة كما قد فعلنا، واغتنم ما غنمناه. فإذ ما رأيت القبر قبر محمد، فلا تدن منه ذاك أولى لعلياه. وقف بوقار عنده وسكينة، ومثل رسول الله حيا بمثواه. وسلم عليه والوزيرين عنده، وزره كما زرنا لتحمد عقباه. وبلغه عنا لا عدمت سلامنا، فأنت رسول للرسول بعثناه. ومن كان منا مبلغا لسلامنا، فإنا بمبلاد السلام سبقناه. فيا نعمة لله لسنا بشكرها، نقوم ولو ماء البحور مددناه. فنحمد رب العرش إذ كان حجنا، بدورة من كان الختام ختمناه. عليك سلام الله ما دامت السماء، سلام كما يبغي الإله ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.